بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 13 من شهر رجب من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 87 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم نعم شيخ، أحسن الله لي. الصوت انقطع مع ذرة إشواج. الله يحفظك. هذا هو المجلس. سمع شيخ. هذا هو المجلس. سمع. نعم. هذا هو المجلس 87 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أعد يا حبذا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، نعم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. الله، هذه أعمال القلوب. أحيانا أو من المحاذير الشرعية أن يعجب الإنسان بعمله ويزيد السوء سوءا إذا احتقر غيره، وقد يكون ذلك الذي احتقره ليس له حظ من صلاة ليل أو صيام نهار، ولكن ربما عنده من أعمال القلوب التوكل والخشية ما يفوق هذا الشخص. كلما كان الإنسان معتنيا بأعمال القلوب تأثيرها أبلغ على القلب والجوارح من الأعمال المحضة، وبخاصة إذا صاحبها إعجاب. نعوذ بالله. يقول أحدهم، لعل الأخوان أخرجوه، أثر المبارك ونقل عن غيره، لما قال بعضهم: المبارك يصوم ونصوم معه، ويتصدق ونتصدق مثله، فبأي شيء فضلنا؟ قال: فطفئ السراج ليلة كما لم يعلم، فرأيت عينيه تذرفان، رأيت عينيه تذرفان، فقلت بهذا فاقنا، يعني الخشية. هو نعم شيخ، أحسن إليك. قال رحمه الله: وهذا من جواهر الكلام، من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. الله الله، هذا كله على

وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من غير تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل، لم يستبدل به شيئا سواه البتة، إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكن، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر، وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك، لا إله غيره ولا رب سواه. ينبغي لطالب العلم أن يرى دائما الأكمل والأعلى مقاما، أدى الفرائض وأثنى بأعمال القلوب وتكثر من النوافل، ويقدم ما كان مصلحته متعدية على ما كانت مصلحته قاصرة. فإن جمع، وهذا هو ميسور من يسره الله عليه، إذا تعارض الأمران، قضية النوافل القاصرة أو المتعدية، هنا كما تقدم يقدم الأصلح بنية طيبة مع عدم الغفلة عن أعمال القلوب في الجميع بكلها. فكثير من الناس قد يغيث ملهوفا، قد يؤنس مستوحشا، قد يسعى في تفريج همة مكروه أو مهموم، وقدمها على النوافل والتلاوة وما شكلها، لكن استحضار نية التقرب وأنه ترك نافلته وقراءته وأذكاره لأن هذا النفع أعظم، هذا الذي قد يخفى الكثير أو لا يستحضره الكثير. وما ذكره من قوة الوارد ومشاكله هذا يحتاج، أتمنى أن أحد الإخوة يأخذ ما قرأه دكتور ماجد يرد على كل شيء مثالا، لعل هذا يكون يعني أكثر إيضاحا. الكريم السعدي موجود؟ لم يدخل، أحسن الله إليك. طيب كم بقي في ماجد؟ الفصل انتهى، أحسن الله إليك. نقف هنا. على ما الفائدة اليوم؟ صاحب الفائدة لم يدخل، الذي بعده الشيخ مالك الدخير إذا كانت فائدته جاهزة. الشيخ مالك معك عبد الرحمن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله، ما زال اللاقط مقفل يبدو انها. اذا شوي ذكر عبد الله مسعود، عبد الله الشيخ عبد الله مسعود كذلك، الشيخ عبد الله لم يدخل، احسن عليك. اذا هذا لعله في ذلك ان شاء الله خير. نختم بهذا الموضوع. سمي شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.